إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم إنما أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وعن الربيع في الآية قال: هم أهل الكتاب، نهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا ويختلفوا كما تفرق واختلف أهل الكتاب. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وأخرج أحمد وأبو داود بسند حسن عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ويخرج في أمتي أقوام تتجارى تلك الأهواء بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة والطبراني بسند صحيح عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوس الأزارقة منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبعا ما حدثتكموه. وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في الآية قال: صاروا فرقتين يوم القيامة، يقال لمن اسود وجهه: أكفرتم بعد إيمانكم؟ فهو الإيمان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة واحدة. وأما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيمانهم وأخلصوا لله الدين، فبيض الله وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرج أحمد والنسائي والطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. ثم قال: يا أيها الناس، من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤدي شرط الله منها. وعن مجاهد في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله، يقول لمن أنتم بين ظهرانيه كقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وأخرج البخاري والنسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والطبراني والحاكم عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأخرج أحمد بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وعن عكرمة في الآية قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس غير هذه الأمة. وعن قتادة في قوله: لن يضروكم إلا أذى، قال: تسمعونه منهم. وعن الحسن وقتادة رحمهم الله في قوله: ضربت عليهم الذلة، قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وعن ابن عباس في قوله: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قال: بعهد من الله وعهد من الناس. وعن قتادة في قوله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، قال: اجتنبوا المعصية والعدوان، فإن بهما هلك من هلك من قبلكم من الناس. قوله تعالى: ليسوا سواء، أخرج ابن عساكر عن ابن عباس بسند صحيح قال: لما أسلم عبد الله ابن سلام وثعلبة ابن سعية وأسد ابن سعية وأسد ابن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد وتبعه إلا أشرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله في ذلك: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى قوله: وما يفعل من خير فلن يكفروه. وعن ابن عباس في قوله: أمة قائمة، يقول: مهتدية قائمة على أمر الله، لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه. وعن الربيع في قوله: آناء الليل، قال: ساعات الليل. وعن ابن مسعود في قوله: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد يتلون آيات الله آناء الليل، قال: صلاة العتمة هم يصلونها، ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصلونها. وأخرج أحمد والنسائي والبزار والطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب. قال: وأنزلت هذه الآية: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، حتى بلغ: والله عليم بالمتقين. وأخرج أبو داود والبيهقي في السنن بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة ليلة حتى ظن الظان أنه قد صلى، ثم خرج فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم. وأخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ثم خرج، فقال: ما يحبسكم هذه الساعة؟ قالوا: يا نبي الله، انتظرناك لنشهد الصلاة معك. فقال لهم: ما صلى صلاتكم هذه أمة قط قبلكم، وما زلتم في صلاة بعد. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. هذه في ختامها تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.